بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وأعمال جميع المؤمنين. نبدأ في هذا الدرس باستعراض دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح من الأدعية التي تضمنتها الثروة العظيمة التي وصلت إلينا عن أهل البيت عليهم السلام، وهو دعاء يقرأ في كافة مجالس المؤمنين في شهر رمضان في أرجاء الدنيا. اتباع أهل البيت عليهم السلام أي مجلس يعقد في شهر رمضان يقرأ فيه دعاء الافتتاح هذا بشكل عام. دعاء الافتتاح أحد مقطوعات بليغة أو نصوص أو جوهرة من هذه الثروة العظيمة التي وصلت إلينا عن أهل البيت عليهم السلام، وإلى الآن لم يعرف العالم قيمتها. الناقدون في الأدب العربي في الجامعات، الذين يتأملون في النصوص في مضامينها الفكرية الاجتماعية الروحية السياسية، يجدون أن ثروة أهل البيت عليهم السلام في هذه المجالات المتعددة مميزة. صحيفة السجادية وحدها التي كتبها بيده الإمام زين العابدين عليه السلام، الذي يسميه بعض الأدباء شاعر الله. عندنا رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، هذه التي تبين حقوق أنواع الناس عليك. عندك زيارة الجامعة الإمام علي الهادي سلام الله عليه، هذه الملحمة في مقامات النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عندك زيارة الغدير، عندك دعاء كوميل الذي علمه أمير المؤمنين علي عليه السلام لكوميل بن زياد النخعي. هذا الدعاء عادة يقرأ ليالي الجمعة وفي بعض مناسبات السنة أيضا، هذا قضية. وهكذا وهكذا. عندنا عهد الإمام علي لمالك الأشتر عندما ولاه مصر، الذي هو برنامج للحاكم كيف يعمل حتى في سلوكه الشخصي، في سلوكه مع الناس، مع فئات الناس المختلفة. هذه ثروة مهمة تعرف الإنسان كيف يتعامل مع ربه وكيف يتعامل مع نفسه ومع الناس. دعاء الافتتاح من هذا النوع. أنا جربت أو رأيت لاحظت أن دعاء الافتتاح كنا نقرأه في لبنان، وكان يستمع من أخواننا أهل المذاهب الأخرى، وكان يستمع حتى المسيحيون يدهشون لهذا الدعاء بمضامينه العظيمة. نحاول أن نستعرض أولا دعاء الافتتاح. لماذا سمي دعاء الافتتاح؟ لكلمة في أول فقرة منها: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أفتتح كلامي معك وثنائي عليك بأني أحمدك يا ربي. من هنا سمي عرف بدعاء الافتتاح. وهذا دعاء الافتتاح رواه علمانا في مصادرنا الأساسية تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رحمه الله المجلد الثالث صفحة 8، ومصباح المتهجد وغيره وغيره من الكتب التي روت هذا الدعاء. وهذا الدعاء عندنا قاعدة أنه النص حتى لو لم يكن له سند في بعض الحالات يجعلك تقطع بأنه صادر عن معصوم، صادر عن إمام أو عن نبي. أنه لو اجتمع الأدباء على أن يكتبوا نصف صفحة، لو أن الرواة يريدون أن يكذبون لما استطاعوا. هذا كلام غير. عندنا الثروة التي يملكها المسلمون أعظمها كتاب الله عز وجل، هذا كلام الخالق فوق كلام المخلوقين. وعندنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وخطبه وأحاديث علي وخطبة والأئمة المعصومين الذين نص رسول الله صلى الله عليه وآله على عصمتهم وأنهم هم مع القرآن وأن آخرهم المهدي سلام الله عليه. هؤلاء كلامهم شكل يختلف بحيث أنك تطمئن من بلاغة هذا التعبير هذه المقطوعة بأنها ما يمكن أن يكون الراوي كذبها أبدا، هذه ليست منه، هذه معدنها من غيره. مثلا عندما يثبت يصح عندنا في نهج البلاغة أن هذه الخطبة لعلي عليه السلام رواها الشيعة والسنة بأسانيد صحيحة، هذه المقطوعة من صفحة أو صفحتين كلام علي. الخبراء بالأدب وبالتراكيب العربية يعرفون أنه هذا له شخصيته في تعبير كلامه، له معالمه، شخصيته، أسلوبه، مفرداته. إذا رأيت مقطوعة أخرى وفي سندها ضعف على أن نهج البلاغة كتب أسانيد نهج البلاغة ومصادر نهج البلاغة كتبت واستوفيت وأكثر الخطب والكلمات فيه بأسانيد صحيحة، بس مع ذلك نقول الذين يشككون في مثل نهج البلاغة وبعض الأدعية نقول لهم إذا ثبت عندك خطبة لعلي عليه السلام ورأيت خطبة أخرى من نوعها أنت تجزم بأن قائل هذه هو قائل هذه. كيف عندما يثبت عندك قصيدة للمتنبي ثم ترى له مقطوعة أخرى تقول هذا النفس نفس هذا الشاعر، قائل هذه القصيدة هو قائل هذه القصيدة، بوحدة النص، ببلاغة النص، بإعجاز النص. أيضا هذا طريق آخر مضافا إلى السند، يمكننا أن نثبت نهج البلاغة، زيارة الجامعة، دعاء الافتتاح، دعاء كوميل ببلاغة مضمونة أن هذا ليس كلام إنسان عادي ولا راوي يكذب عن لسان الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه الإمام جعفر الصادق أو أمير المؤمنين أو رسول الله صلى الله عليه وآله. ما يمكن للراوي أن يكذب ويكون بهذا المستوى، إذن هذا هو نقل بضاعة ليست بضاعته، ليس كلامه هذا. نبدأ بفقرات من هذا الدعاء المبارك. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أفتتح، عندنا الافتتاح والابتداء، هذه مسألة قضية، بما تبدأ؟ تبدأ الأمور ببسم الله، باسم الله. بماذا تبدأ المحكمة؟ باسم الله، وبعضهم يبدأ باسم الشعب. البدء باسم الله سبحانه وتعالى. عندنا نحن كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، قاعدة. هنا في مجال كلامك مع الله، يا ربي أنا أريد أن أفتتح ثناء عليك، المدح لك، بأني أحمدك. والحمد غير الشكر، لما تشكر الله عز وجل على نعمة تخصك أو بمن يتعلق بك، أشكرك يا ربي على نعمة علي أو على من يتعلق بي، لكن الحمد لا، النعم كلها اللي في الكون، الحمد لله على فعاليات العظيم المختلفة في هذا الكون والخلق العظيم، فعاليات كلها خير، كلها نور، كلها رحمة. الحمد لك، أشكرك يعني أحمدك يا ربي على فعالياتك العظيمة وعلى هذه النعم التي توليها مخلوقاتك كلها، ونحن إلى الآن ما عرفنا من فعاليات الله عز وجل في هذا الكون إلا القليل القليل، وقليله مدهش. اللهم إني أفتتح الثناء بأني أحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأنا عندما أريد أن أخطب بين يديك وأتكلم بين يديك أنت تسدد وتوفقني لأن أقول الصواب، وإن لم أكن مستحقا بمنك، لمنك بتفضلك. عندنا قاعدة، مرة يكون أمر باستحقاق ومرة بتفضل. الله عز وجل يقول عن الأمة المسلمة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. في إذن مواد الاستحقاق أو أهل أو أفضل من غيرهم. عندنا في العطاء، العطاء في العفو، مرة يستحق العفو لأنه هو تاب كما أمره ربه فعل، ادعوني أستجب لكم. مرة هو يمن ابتداء يتفضل يتطول، يقول يا ربي وأنا في منطقي إذا لم أكن مستحقا لأن تسددني أنت تسددني لقول الصواب بمنك بطولك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. هذه ما معناها؟ يا ربي أنت حكيم تضع الأمور موضعها، عندما يكون الموضع عفو ورحمة أنت أرحم الرحيم، أرحم من أمي وأبي، أمي وأبي إذا أنا آذيتهم 10 مرات في اليوم يملون مني، بينما ربي عز وجل أعطيه 10 مرات وأستغفره كل بأس، يلا استأنف العمل من جديد. فإذا أرحم أعطف من أمي وأبي. في موضع العفو والرحمة لا يوجد أرحم منك. في موضع النكال وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. قد يكون العفو في غير موضعه قبيحا، موضع نكال ونقمة مجرم، قاتل، ظلم ناس، دمر بلد، هذا عفو؟ ليس عفوا. واحد ظلم إنسان ظلمه يمكن بأمور في حالات يعفو عنه، لكن في حالات لابد أن يعاقب. إذن لها مواضع، العفو والرحمة لهما مواضع، لاحظوا اثنينهم عفو ورحمة، عفو غفران الذنب، الرحمة العطف عليه الشفقة. النكال والنقمة، النكال لازم توقف عند حده، هذا مستمر في طغيانه، هذا لازم ينكل به، نكل بهم من خلفهم. النقمة أعم من عقاب الذي يرتكب جرم فعلا أو ارتكبه سابقا، انتقام من جزاء. في موضع النكال والنقمة أنت أشد المعاقبين. هذا هذه شخصيتك يا ربي، وهذا هو العدل يا ربي. وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. عندنا الكبر للإنسان أمر سيء، ما يدخل الجنة إنسان في قلبه ذرة كبر. عندنا مصيبة الشيطان هو الكبر، تكبر. أسجد لآدم، قل كيف تفضل علي وأنا أسجد، أنحني أمامه وأسجد له، وأنا اعتقادي أمر الله بالسجود لآدم، نفس آدم أخضع لآدم، وهو سجود لله لأن الأمر بذل الله عز وجل. تكبر، مشكلة التكبر، مشكلة الآن الناس البعيدين عن الله تكبر، بعض الناس ينكرون وجود الله تكبرا، لما إذا اعترف فيه يعني خالقه يعني عليه مسؤولية، ما يريد يعترف بها المسؤولية فينكره. التكبر، تكبر الكبر لله عز وجل معناه آخر، الكبرياء والعظمة بذاته هو. عادة التكبر لماذا ينهى عنه؟ لأنه مخلوق في وجود محدود يأخذ حجم أكبر من حجمه، هذا تكبر. طيب لكن خالق الوجود عز وجل لا يوجد أكبر منه، التكبر بذاته هو أكبر من الموجودات، أكبر مما خلق، هو أعظم. إذن الكبرياء بذاته في موضع العظمة بذاته عظيم سبحانه وتعالى. ولماذا علمنا عظموه؟ لأنه ما يمكننا نتكامل إلا إذا فهمنا عظمته وفهمنا كبرياءه وتكبره. كبرياءه عز وجل غير كبريائنا نحن. فهذه صفة للمخلوقات سيئة، وللخالق هي طبيعية وذاتية، بل هي صفة مدح للخالق سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. الله سبحان الله الحمد لله.